إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن باب المنصوبات من الأسماء، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب المفعول المطلق. وقد سبق الكلام عن المفعول به، والمفاعيل خمسة: واحد مطلق، وأربعة مقيدة. المفعول المطلق يقصد به المصدر، مصدر الفعل: ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، فهذا يسمى بالمفعول المطلق، وهو أصل هذه المفاعيل، لأنه لا يقيد لا بحرف جر أو ظرف خلاف غيره، فإنه إما أن يقيد بحرف جر فيقال المفعول فيه أو المفعول له الذي هو المفعول لأجله، أو أن يقيد بظرف فيقال المفعول معه. فهذا هو أصل هذه المفاعيل، والمصدر هو أصل اشتقاق الفعل وأصل اشتقاق غيره من المشتقات، وهذا قول الجمهور أن المصدر هو الذي يشتق منه غيره، فيشتق منه الفعل، ويشتق منه كذلك اسم الفاعل، اسم المفعول، وغير ذلك من المشتقات، لأنه الحدث وغيره محال لهذا الحدث. فهذا الضرب مثلا أين وقع ومتى وقع ولماذا وقع، ولذا كان المصدر هو الأصل، أعني المفعول المطلق. وفي هذا يقول الحريري في الملحة: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. إذن عرفنا لماذا سمي المصدر بالمفعول المطلق، لأنه أطلق من كل قيد بخلاف غيره من المفاعيل، فلم يقيد لا بجار ولا بظرف. قال في حده: وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. إذن في هذا الحد أو في هذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله حد المصدر وأنواعه كذلك، فقال: وهو المصدر الفضلة. وقوله الفضلة هذا ما يقابل العمدة، فأركان الجملة منها ما هو عمدة لا يمكن الاستغناء عنه بحال، كالمبتدأ وكالفاعل، ومنها ما هو فضلة يعني ليس بعمدة ويمكن أن تستغني عنه أحيانا، فأرادها هنا بقوله الفضل يعني الذي لا يكون عمدة في الكلام، لا يكون عمدة في الكلام، لأن المصدر قد يأتي في الجملة ويكون عمدة، يعني تأتي الكلمة على صورة المصدر لكنها لا تكون مفعولا مطلقا، وبالتالي تكون عمدة لا تكون فضلة، لا تستطيع أن تستغني عنها. فتقول مثلا: الفعل ركعا، ما المصدر منه؟ الركوع، ركع يركع ركوعا. فإذا قلت ركع محمد ركوعا، فركوعا هذه ما إعرابها؟ مفعول مطلق مؤكد لعامله كما سيأتي، واضح؟ هل من الممكن أن نستغني عن هذه الكلمة؟ نعم، تقول ركع محمد، واضح؟ إذن هي ها هنا مفعول مطلق، لكن قد يأتي المصدر في جملة ولا يكون فضلا، قد يقع فاعلا فتقول ركوعك ركوع محسن أو ركوع حسن، مبتدأ وخبر، ركوعك المبتدأ وركوع الأخرى خبر، لأن المصدر أو المفعول المطلق يجب أن ينصب، وهذه الكلمة هنا غير منصوبة، فليست مفعولا مطلقا وليست بفضله. إذن من العلامات التي تستطيع أن تحكم بها على هذه الكلمة أنها مفعول مطلق أنها تكون فضله ولا تكون عمدة في الجملة. قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، أراد بقوله رحمه الله المؤكد لعامله أي لم يتقيد بوصف ولا إضافة، وهذا المصدر ليس فيه شيء يزيد على ما دل عليه الفعل، فالفعل ضرب دل على ماذا من الحدث من الأحداث؟ الضرب، فتقول ضرب زيد ضربا، لم يتقيد بوصف ولا عدد معين، فهذا يسمى بالمؤكد لعامله. ومنه قول الله تعالى كما سيأتي وكلم الله موسى تكليما، فأراد الله عز وجل أن يؤكد وأن يبين أن الكلام قد وقع من الله تبارك وتعالى على الحقيقة وليس المجاز، لأن هذا التوكيد ينفي المجاز كما يقول علماؤنا من أهل السنة والجماعة، فهذا يسمى بالمؤكد لعامله. قال أو المبين لنوعه، أو المبين لنوعه يعني بأن يدل على صورة معينة للفعل، أن يدل على صورة معينة للفعل، فتقول مثلا ضرب ضرب الأمير، ضرب ضرب الأمير، ضرب علي غلامه مثلا ضرب الجبار، تريد أنه ضربه ضربا شديدا، فهذا يسمى بالمبين لنوعه. أو عدده كأن تقول مثلا ضرب ضربتين أو ثلاث ضربات، واضح؟ فهذا كذلك يسمى بالمفعول المطلق. قال فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما، لو أردنا أن نعرب هذه الآية كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الحسن فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور، واضح؟ تكليما ها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. طيب ما نوع هذا المفعول؟ نقول مؤكد لعامله، مؤكد لعامله أي أنه أكد وقوع الكلام من الله تبارك وتعالى، فالكلام وقع من الله ولم يقع من غيره، لأننا لو قلنا وكلم الله موسى فهذا قد يحتمل ماذا؟ أن الكلام وقع بلاغا من جبريل، يعني جبريل كلم موسى بكلام سمعه من الله تبارك وتعالى، لكن لما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما صار موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، أي لم تكن هناك واسطة بين الله وبين موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا ينفي المجاز، ينفي المجاز. قال وضربت ضربا. ضربت فعل وفاعل، واضح؟ وضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والمبين لنوع عامله، يعني ما نوع هذا المصدر الذي وقع. قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ها أخذناهم فعل وفاعل ومفعول، أين الفعل؟ أخذ، وأين الفاعل؟ نا الدل على الفاعل، وأين المفعول؟ هم. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ها أخذ مفعول به، ها مفعول مطلق، ما نوعه؟ مبين، ها لنوعه. لماذا؟ لأنه جاء مقيدا، جاء مقيدا. قال أخذ عزيز، وأخذ مضاف وعزيز مضاف إليه، ومقتدر نعت لعزيز. قال وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، هنا كذلك تبين نوع الحدث ونوع هذا المصدر، كيف وقع الضرب؟ وقع كضرب الأمير، فضربت فعل وفاعل، وزيدا ها طيب ضرب مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ما نوعه؟ أحسنت، وضرب مضاف والأمير مضاف إليه. إذن عندنا كم نوع من أنواع المفعول المطلق؟ ثلاثة، وهي المؤكد لعامله. اضرب لي مثالا غير هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم أكلت الطعام أكلا. طيب لو قلت أكلت الطعام أكل الجائع، مبين للنوع، مبين للنوع، أحسنت. طيب اضرب لي مثالا للمبين للعدد، أو هو لم يذكر إلى الآن المبين للعدد. طيب نذكر الأمثلة ثم بعد ذلك تجتهدون في الإتيان بأمثلة من عندكم. طيب قال والمبين لعدد عامله، العامل يعني الفعل الذي عمل في المفعول المطلق، العامل في الجملة الفعلية هو الفعل، فالفعل هو الذي يعمل في الفاعل فيرفعه، وهو الذي يعمل في المفعول به فينصبه، وهو الذي يعمل كذلك في المفعول المطلق. فإذا قال المبين لعدد عامله فهذا هو المراد. قال نحو فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة، الكلام عن ماذا في سياق الآيات؟ إذا حملت الأرض، ها أو الآيات ماذا؟ ماذا قال الله عز وجل في أول الآية؟ كلا إذا دكت الأرض، ها وجاء ربك، لا لا لا هذه في الفجر، الآية فيها الحق، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. طيب من الذي دك الأرض والجبال؟ الله سبحانه وتعالى. فلما قال دكا، إذن هذا الفعل مغير الصيغة أو مبني لما لم يسمى فاعله، لم يذكر الفاعل للعلم به الذي هو الله سبحانه وتعالى. طيب قال فدكتا دكة واحدة، ما يعرب دكتا يا شيخ؟ دكة دكة دكتا، ها فعل ماضي ماله؟ مبني لما لم يسمى فاعله. طيب ودكتا، هذه التاء نائب الفاعل، نائب الفاعل، دك الله الأرض والجبال، هذا أصل الجملة، ثم حذف الفاعل للعلم به الذي هو الله تبارك وتعالى، ثم أقيم المفعول الذي هو الأرض والسماوات أو الجبال مكان مقام الفاعل، واضح؟ فصارت الآية فدكتا دكة واحدة، واضح؟ استغفر الله، ألف الاثنين هي نائب الفعل، الشيخ عادل بيهرش. نعم أقول استغفر الله، ألف الاثنين هي نائب الفعل. نعم رأيتك تهرش نعم فاستدرك. الله المستعان. فدكت فعل مغير الصيغة والالف الف اثنين هي نائب الفاعل. طيب فدكت دكة واحدة أين المفعول المطلق؟ دكة واضح. تب واحدة نعت نعت الدك. طب وما نوع المفعول المطلق هنا؟ مبين لأنه وصفها بواحدة. قال وقولك ضربت زيدا ضربتين. ضربت زيدا ضربتين عندنا الآن ضربت زيدا ضربا وضربت زيدا ضرب الأمير وضربت زيدا ضربتين. ضربت زيدا ضربا هذا مؤكد لعامله. ضرب الأمير مبين لنوعه. ضربتين مبين العدد. طب أعرب ضربت زيدا ضربتين. ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول. طيب وضربتين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قال وهو قسمان يعني المفعول المطلق قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. فإن وافق لفظه عندي هكذا الضبط فإن وافق لفظه فعله وهذا خطأ. ها طيب عندك لفظ فعله وعندك فعله لعلها يعني بدون إضافة لفظ. عندك في المتن لفظ فعله شيخ عادل لفظ فعله عندك شيخ عمر. فإن وافق لفظة فعله فإن وافق لفظه فعله. طيب هي نسخ اختلفت النسخ لكن لو كانت الجملة فإن وافق لفظه فعله فهو لفظي وفي نسخة أخرى فإن وافق لفظه لفظ فعله. واضح؟ لأن عندي الضبط خطأ. فإن وافق لفظ فعله هذه ليست موجودة عندي. نعم قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي يعني كانت حروف المفعول المطلق هي حروف الفعل العامل. ضرب يضرب ضربا. واضح؟ أكل أكلا. فما نوع المفعول المطلق ها هنا؟ لفظي. قال كما تقدم يعني في كل الأمثلة التي مضت وكلم الله موسى تكليما. ضربت زيدا ضرب الأمير. ضربت زيدا ضربتين فهذا مفعول لفظي. قال وإن وافق معنى فعله وإن وافق معنى فعله فهو معنوي. فهو معنوي يعني وافقه في المعنى دون اللفظ. وافق المفعول العامل الذي هو الفعل في المعنى دون اللفظ. قال نحو جلست قعودا والأصل أن تقول جلست جلوسا وقمت قياما. واضح؟ لكن القعود قريب في المعنى من الجلوس والوقوف قريب في المعنى من القيام. فهنا الموافقة في ماذا؟ في المعنى أم في اللفظ؟ في المعنى. ولذا يقال عنه إنه مفعول معنوي وافق في المعنى دون اللفظ ومع ذلك يعرب مفعولا مطلقا. يعرب مفعولا مطلقا. قال والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل. يعني تقول ضرب علي محمدا ضربا فالحدث الذي وقع من علي هو الضرب. ولذا قال المصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل الذي صدر من علي. وتقريبه يعني إن أردت حدا هو أقرب من ذلك أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يعني عندنا إذا أردت أن تصرف الفعل تجد هذا في معاجم اللغة. يقولون مثلا إذا ذكروا الفعل ضربا يقولون ضرب يضرب ضربا. يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر. أكل يأكل أكلا نزل ينزل نزولا، واضح؟ ولذا يقولون هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، لأن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، ولذا بعضهم يسميه المصدر لا يسميه المفعول المطلق إنما يسميه المصدر. ومع ذلك قد تجيء أشياء ألفاظ على أنها مفعول مطلق وإن لم تكن مصدرا، ولذا تكون نائبة عن المفعول المطلق. لماذا لا نقول هي مفعول مطلق؟ لأنها ليست مصدرا، ومن شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا. قال: وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، يعني أنت إذا أردت أن تعربها تقول نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: نحو كل وبعض مضافين للمصدر. نحو كلمة كل وبعض حال إضافتهما إلى المصدر. نحو قول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل. وخارج القرآن: لا تميلوا ميلا، المصدر هو الميل. فأضاف الله عز وجل كلمة كل إلى الميل. لا تميل كل الميل يعني لا صغير الميل ولا كبير الميل. نهى الله عز وجل عن كل ميل، نهى عن كل ميل، لأنه لو قال لا تميل ميلا ربما قد يحتمل ذلك أن بعض الميل يجوز، لكن لما قال الله عز وجل لا تميل كل الميل فهذا نفي عن أي ميل. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الآية، قال: فلا تميل كل الميل، لا ناهية، مبنية أم مرفوعة أم منصوبة؟ ليه مبنية؟ أحسنت، لأن كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية، فهو حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب لا تميلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، حذف ماذا؟ حذف النون. لماذا حذف النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. وما حد الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اقترنت به ماذا؟ واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اقترنت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، واضح؟ والفعل المضارع يجزم على ما أو يبنى على ما يجزم به، واضح؟ فهنا طالما أنه من الأمثلة الخمسة فعلامة جزمه حذف النون. طيب وأين الفاعل؟ الواو، أحسنت، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب لا تميلوا كلا، نقول نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أحسنت. طيب مفعول مطلق نائب عن المصدر، يعني لا تميلوا ميلا كل الميل، هذا هو أصل الجملة، لكن هذا قام مقام المفعول المطلق. نعم، عن المفعول المطلق، نعم، نابت عن المفعول المطلق المحذوف. طيب قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. قلنا كل وبعض، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو تقول، تقول فعل ماض أم مضارع؟ تقول ماضي لأن المضارع يتقول. طيب تقول مبني وعلامته بناء الفتح على آخره. طيب تقول أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو صلى الله عليه وسلم، ولو تقول هو علينا. طيب بعض الأقاويل هذا على سبيل الفرض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يتقول على الله تبارك وتعالى، يعني حتى ولو وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما إعراب بعض؟ مفعول مطلق كذلك ناب عن المصدر المحذوف أو هو نائب عن المفعول المطلق، وبعض مضاف والأقاويل مضاف إليهم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، ولذلك أنت تقول نائب عن المفعول المطلق. قال وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز، اجلدوهم ما إعراب اجلدوهم؟ فعل أمر ماله مبني، فعل أمر مبني، مبني على ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ من الأفعال الخمسة. وأين الفاعل؟ الواو. نعم. وأين المفعول؟ اجلدوهم. نعم. إذن عندنا فعل وفاعل ومفعول. ها، 80 جلدة، فعل مطلق منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. علامة نصبه الياء. طب لماذا علامة نصبه الياء؟ ليه علامة نصبه الياء؟ مضى هذا. لا، هو ملحق بجمع المذكر السالم. ألفاظ العقود من الملحقات بجمع المذكر السالم، 20 30 40 50، هذه من الملحقات، هذه من الملحقات بجمع المذكر السالم. قال وجلدة تمييز. قال وكأسماء الآلات. أسماء الآلات يعني ما يقع بها الحدث، نحو قولك ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. الصوت معروف والعصا كذلك معروف، وأما المقرعة فهي العصا القصيرة الضخمة، العصا القصيرة الضخمة. فأنت إذا قلت ضربته صوتا وأردت أن تعرب صوتا، كذلك ها مفعول مطلق كذلك منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال باب المفعول فيه. باب المفعول فيه، أراد بذلك ظرف الزمان أو ظرف المكان، ظرف الزمان أو ظرف المكان. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، أنه أعقب المفعول المطلق أو المصدر بالظرف أو المفعول به فيه. لماذا؟ لأن المصدر كما قلنا هو الحدث الذي يحصل من الفاعل، وكل حدث لا بد له من زمان ومكان. حدث لا بد أن يقع في زمان ما ومكان ما. ولذا أئمتنا وأهل العلم لا يصنفون هكذا، ولا يكون ترتيب كتبهم هكذا، وإنما يقصدون ذلك قصدا رحمهم الله. فقال باب المفعول فيه وهو المسمى ظرف الزمان. نعم. لا، هي مفعول مطلق. فاضربوهم 80، لا استغفر الله، نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق فاجلدوهم جلدا 80 جلدة، هي نائب عن المفعول المطلق. لا هي نائب عن المصدر المحذوف، نائب عن المفعول المطلق. والأصل اجلدوهم جلدا 80 جلدة. الشرح ماذا؟ الشرح قال نائب. نعم، هذا هو الصحيح، هي نائب عن المفعول المطلق. قال باب المفعول فيه وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. والظرف هو ما يكون فيه الشيء، الظرف ما يكون فيه شيء، حتى أنك تقول ظرف الجواب، يعني الذي يوضع فيه الجواب. فلابد للحدث من زمان ومكان يقع فيه. يسميه الكوفيون مفعولا فيه ومحلا، ويسميه البصريون ظرف الزمان وظرف المكان، وهذا هو المشهور. قال: وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، يعني لا تأتي كلمة في لفظا، وإنما تقدر من جهة المعنى، اسم الزمان الذي وقع فيه الحدث. واسم الزمان هذا منصوب لأن المفاعيل منصوبة بتقدير ماذا؟ قال: بتقدير في، يعني من جهة المعنى، لا تجدها لفظا وإنما تقدر، يعني تقول صمت اليوم، يعني في هذا اليوم، في اليوم، فصار اليوم ظرفا لصومك. قال: نحو اليوم، يذكر ظروفا للزمان. فإذا قال الرجل صمت اليوم، ماذا أراد باليوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم أتموا الصيام إلى الليل. فوقت الصيام هذا يسمى باليوم، وقت الصيام يسمى باليوم. قال: والليلة، الليلة، قابلت عليا الليلة، الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. قال: وغدوة وبكرة وسحرا. أما الغدوة والبكرة فهي من طلوع الصبح إلى، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. الغدوة والبكرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما تغدو خماصا. ما معنى تغدو خماصا؟ يعني تخرج بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت الغدوة، وقت الغدوة. طيب، وبكرة نفس المعنى، نفس المعنى. طيب، وسحرا، السحر هو آخر الليل قبيل الفجر. قال: وغدا، وهو اسم اليوم الذي بعد يومك هذا. قال: وعتمه، وهو ثلث الليل الأول. قال: وصباحا ومساء معروفا، وأبدا، وهو الزمان المستقبل الذي لا نهاية لمنتهى. ولذا يقول الله عز وجل لأهل الجنة: خلود بلا موت. قال الله عز وجل في صفة أهل الجنة: خالدين فيها أبدا. وكذلك في حال أهل النار: خالدين فيها أبدا، يعني لا منتهى لخلودهم، لا منتهى لخلودهم. قال: وأمدا، والأمد هو اسم لزمن مستقبل، يعني مدة معينة تطول كذلك. وحينا، قال هو اسم لزمن مبهم. قال: وعاما، والعام هو السنة. وشهرا، والشهر معروف. وأسبوعا، وساعة. فهذه كلها تسمى بظروف الزمان التي يقع فيها الحدث، يقع فيها الحدث. قال: وظرف المكان، وهو اسم المكان المنصوب بتقدير في. قلنا التقدير هنا من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ. نحو أمام، وخلف، وقدام، ووراء، وفوق، وتحت، وعند، ومع، وإزاء. إزاء يعني مقابل، تقول: جلست إزاء الحجر الأسود، يعني في مقابل الحجر الأسود. قال: وحذاء، حذاء كذلك بمعنى مقابل، يعني ومما ينكت به بعض طلبة العلم، يقولون: هل يجوز للمرأة أن تأكل حذاء زوجها؟ ها؟ وطبعا أول ما يتبادر للذهن أكل الحذاء، لكن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن تأكل مقابل زوجها، أن تأكل مقابل زوجها أو بمحاذاة زوجها. قال: وحذاء، وتلقاء. قال: وهذه الثلاثة معناها واحد. وثم، وهنا. ثم، ما معنى ثم؟ اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك، اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم يعني هناك، إذا رأيت هناك يعني الجنة، في الجنة. ثم رأيت نعيما، نعيم لا يعلم كيفيته إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وملكا كبيرا. في قراءة لكنها شاذة أظن شيخ عمر، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه يعني قد ذكرها بعض أئمتنا من أهل السنة على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. وإذا رأيت ثم رأيت يعني رأيت هناك في الجنة نعيما وملك، والملك هو الله سبحانه وتعالى، لكن قالوا هذه قراءة شاذة. فثم تعني هناك، وهنا اسم إشارة للمكان القريب. كذلك قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. مرة أخرى، قال وجميع أسماء الزمان يعني التي مضت تقبل النصب على الظرفية، يعني كلها قد يقدر فيها في التي تفيد وقوع الحدث فيها. قال لا فرق في ذلك بين المختص منها، يعني الذي يختص بوصف أو إضافة أو تعريف بأل، فيستوفي ذلك المنكر والمعرف. قال والمعدود يعني الذي دل على عدد، يومين، ثلاثة، صباحين. قال والمبهم يعني ما لا حد له يحصره، كلفظة حين وزمان التي مضت. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى يعني من ظروف الزمان. فتقول يوم الخميس، متى صمت يوم الخميس؟ ما إعراب يوم؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، ويوم مضاف والخميس مضاف إليه. فهنا هو ها هنا بما خص، خص بالإضافة، تقول يوم الخميس أضفته إلى الخميس. قال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، ما يقع جوابا لكم. قال كالأسبوع والشهر، تقول اعتكفت أسبوعا، اعتكفت أسبوعا أو شهرا أو عاما، فهذه كذلك من ظروف الزمان المنصوبة. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت، تقول جلست حينا، فحينا كذلك ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. إذن هذه الظروف لم يذكر المصنف رحمه الله، أعني ظروف الزمان، لم يذكر قيدا فيها. قال تقبل النصب على الظرفية مطلقا، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. طيب ماذا عن ظروف المكان أو أسماء المكان؟ قال فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، لا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. قال الأول كالمبهم، والمراد بالإبهام ها هنا ما لا يختص بمكان بعينه، هذا هو المراد بالإبهام في ظروف المكان الذي لا يختص بمكان بعينه. قال كأسماء الجهات الست، الجهات عندنا ست المضافة لنا. قال كفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، يعني دون ووسط وناحية وجهة، فهذه كذلك تدخل في هذا الباب. إذن هذه هي المنصوبة من ظروف المكان. قال والثاني أسماء المقادير، أسماء المقادير كالميم، والذي هو يقدر بمقدار ماذا؟ كيلو وتل تقريبا، ها تقريبا كيلو وثلث. قال كالميم والفرسخ الذي هو ثلاثة أميال، والبريد الذي هو أربعة فراسخ. فتقول سرت ميلا، سرت ميلا، ما أعرف سرت؟ فعل وفاعل، وميلا ظرف ها مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفتحة الظاهرة على آخره. قال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله. ما كان مشتقا من مصدر عامله. تقول جلست مجلس زيد، أردت بذلك جلست مكان زيد، أردت بذلك جلست مكان زيد. وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد للسمع أي المقاعد والأماكن التي نستمع من خلالها ما يدور بين الملائكة في السماء، في السماء الدنيا. فهذا ظرف ظرف المكان هذا مشتق من مصدر عامله. ولذا إذا أردت أن تعرب جلست مجلس زيد فكيف تعربه؟ شوف عمر. نعم. أحسن. طيب وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. شيخ إبراهيم. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. أن حرف توكيد ونصب. طيب ماذا تصنع أن بالمبتدأ والخبر؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب وأن أين اسمها؟ ناء. ناء هذه الدلع الفعلين هي اسمها. طيب كنا نقعد منها هذا خبرها. نعم خبر جملة فعلية ها هنا. طيب كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا هو موضع الشاهد. مقاعد ما اعرب مقاعد؟ ظرف مكان ها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا لم نقل مقاعدا للسمع؟ مضى هذا الدرس، يعني لماذا لم يظهر التنوين على آخر هذه الكلمة؟ ممنوعة من الصرف، أنها صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، على وزن مفاعل، وكل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل فهو مما لا ينون آخره، مما لا ينون آخره. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصاب على الظرفية. وما عدا هذه الثلاثة، ما الثلاثة؟ الأسماء المبهمة وأسماء المقادير وما كان مشتقا من مصدر عامله. ما عدا هذه الثلاثة قال لا يجوز انتصاب على الظرفية، يعني لابد أن تجره بفي، لابد أن تسبقه في، أو أن تقدر إن نصبته على نزع القاف. يقول لا يجوز انتصاب على الظرفية فلا تقول جلست البيت، جلست البيت، مع أن البيت هذا اسم مكان، البيت هو موضع الجلوس ومكان الجلوس، ومع ذلك لا يجوز أن تقول جلست البيت. طيب إن ورد في لسان العرب وفي كلام العرب مثل ذلك، مثل هذه التراكيب والألفاظ، نقول هذا يقدر على نزع الخافض. إذن هذا منصوب على نزع الخافض. ما الخافض؟ الأصل وجود فيها هنا، يعني جلست في البيت، ولذا هذا هو الذي أو يكسر جريانه على لساننا. ولذا قال لا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، فتقول هذا منصوب بماذا؟ بنزع الخافض أو إسقاط الخافض، يعني بذلك حرف الجر. ثم قال بعد ذلك باب المفعول لأجله. طيب ما كم بقي على العشاء؟ طيب قال باب المفعول لأجله، يعني لو لو بدأنا فيه لعلنا لا ننتهي منه، يعني في الدرس القادم إن شاء الله بقى خمس دقائق أو ثلاث دقائق. طيب ها نسأل وتجيبون. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أعرف هذه الجملة: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ها، فعل وفاعل، أحسن. لا، أعرف إعرابا كاملا. ها، طيب، مفعول به منصوب بالفتح. طيب، وهذا من الأسماء الخمسة ينصب بالفتحة. بما ترفع الأسماء الخمسة؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب، ما شروط إعرابها على هذه الصورة؟ من يذكر لنا هذه الشروط؟ مضى كل ذلك. ها، شروط إعراب الأسماء الخمسة أو الستة بالحروف لا بالحركات. يا شيخ إبراهيم، أن تكون مضافة لا إلى ياء المتكلم، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون ذو بمعنى صاحب. طيب، ماذا عن فو؟ ألا تقترن بالميم، ألا تقترن بالميم. طيب، تحقق الشرط وهنا. نعم، أباهم، إذن أباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وهم أب مضاف والضمير مضاف إليه. طيب، عشاء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح على آخره. طيب، يبكون، ها، إعراب كامل. يبكون فعل مضارع مرفوع. طيب، لماذا هو مرفوع؟ لا، لماذا هو مرفوع؟ لتجرده من الجازم والناصب، لم يسبق بجازم ولا ناصب. طيب، مرفوع علامة رفعه تبدو النون والواو، والواو فاعل. طيب، هذه جملة ما محلها الإعرابي؟ هل هي نعت أم حال؟ ليه حال مش نعت يا شيخ عمر؟ ها، بعد معرفة. وأين المعرفة؟ لا، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. طيب، أين المعرفة ها هنا؟ ها، أذكر الآية مرة أخرى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ها، واو الجماعة، والواو ضمير، والضمير هو أول المعارف، الضمير أول المعارف. أعرف المعارف باسم الحسن، وأول المعارف التي ذكرناها كان الضمير، والجمل بعد المعارف أحوال. إذن يبكون. طيب، حال في محل نصب حال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.